السلام عليكم. وعليكم السلام. أكلم الشيخ لو سمحت. السؤال لو سمحتي، مختصر سؤالي يا فضيلة الشيخ، بأنهم ذهبوا إلى الحج في أحد الأعوام أكملوا النسك، إلا أنهم وكلوا شخص آخر أن يرمي عنهم الجمرات نظرا لظروف الزوجة الصحية، مع أنهم تقول طافوا طواف الإفاضة. لكن وكلوا ما يرمي عنهم وانصرفوا ولا بقوا في منى؟ وكلت وأنتم في منى أو غادرتم يوم النحر؟ احنا وكلنا أول يوم العيد في منى، لكن بقية الأيام وكلنا وإحنا في مكة. تقول وكلوا يوم العيد وهم في منى يا شيخ؟ كيف وكلوا وهم في منى؟ لا بأس إذا كانوا غير قادرين، يعني مرضى. نعم يا شيخ. أما إذا كانوا قادرين فلا يجوز، لأن الزوج دخل المستشفى. تقول يا شيخ إذا هو مريض معذور. نعم. والتوكيل صحيح يا شيخ؟ التوكيل صحيح للمعذور، نعم، ولمن لا يمكنه البقاء في منى. والبيات ما عليهوش حاجة، لأن المرأة ما يمكن تبقى في منى وحدها.